إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع السؤال السادس والثلاثون، وهو متعلق بتعريف الإيمان وما بعده من الكلام على مسائل الإيمان. تفضل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال السادس والثلاثون: ما هو الإيمان؟ والجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. نعم، هذه المسألة من أهم المسائل في هذا الباب وغيره، وكان الصوت ضعيف لي. فالسؤال: ما الإيمان؟ يعني ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ وقد أجاب المصنف رحمه الله على هذا السؤال بقوله: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ثم أضاف أنه يزيد وينقص، وأن أهله متفاضلون فيه. الإيمان قول وعمل. المشهور عن السلف القدامى هو هذا التعبير: الإيمان قول وعمل. وكثير من الأئمة المتأخرين يقولون قول وعمل واعتقاد، وليس ثمة فرق بين القولين، لأن المقصود بقول القلب أمران، لأن المقصود قول القلب، وقول القلب هو يقينه وصدقه، يقينه وصدقه. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن حقيقة قول القلب صدقه ويقينه، يعني أعلى درجات الصدق وأعلى درجات اليقين، وتختلف من قلب إلى آخر. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كالكواكب الدرية، يعني كالنجوم، كما تتراءون النجوم في السماء لبعد المسافة بينهم. فقيل يا رسول الله يعني أليس، وقال من هؤلاء؟ قال قوم آمنوا بالله وصدقوا من؟ المرسلين. وحتى لا يظن أن من كانوا في الدرجات الدنيا من الجنة التي هي أخفض، التي هم أقل منزلة من أولئك، لم يصدقوا الأنبياء والمرسلين. فالمقصود هنا آمنوا، بل مقصود قوة ماذا؟ قوة الإيمان وقوة التصديق، أنهم أكثر من غيرهم وأقوى من غيرهم إيمانا بالله وتصديقا بمن؟ برسله عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فرق بين الصديقين وغير الصديقين، وسمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق، لأنه كلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قال صدقت يا رسول الله، فسمي بالصديق. وفي الآية أولئك هم الصديقين صديقون والشهداء عند ربهم. فالصديقون أعلى درجات، في أعلى درجات الجنان، لأن الصحابة سألوا الرسول قال هل هم الأنبياء والمرسلين الذين لا يدانيهم أحد؟ قال لا، قوم آمنوا بالله وصدقوا من؟ المرسلين، أي قوي إيمانهم، قوي إيمانهم وصدقوا وقوي تصديقهم بالمرسلين. هذا قول القلب، قول اللسان النطق بالشهادتين مع العمل بمقتضاهما، مع الإيمان بمعناهما والعمل بمقتضاهما. قال الله تبارك وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لمن شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا هذا هو قول اللسان وهو مفتاح الإسلام وأول ما يدخل به المرء في الإسلام، وأول ما يدخل فيه المرء في الإسلام. وأما عمل القلب فأعمال القلوب كثيرة لا حصر لها، منها الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والصبر وجميع أعمال القلوب، والخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وكثير من أعمال القلوب التي لا تعد ولا تحصى. وأركان هذه الأعمال ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة، وهي أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجميع ما يتعلق بأعمال القلوب الأخرى وهي أكثر من أن تحصر. أما أعمال اللسان فهي الذكر وتلاوة القرآن وقراءة كتب السنة والدعوة إليها والدعوة إلى المنهج الحق، هذا كله من أعمال اللسان. وأما أعمال الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد ونحو ذلك من أعمال الجوارح. هذا هو تعريف أهل السنة للإيمان، قول وعمل. يقول الإمام البخاري: أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وكما قلت لكم فإنه لا فرق بين من يقول الإيمان قول وعمل وبين من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد أو تصديق، قول باللسان وعمل بالأركان وعمل بالجوارح، وقد بينت تفصيلا ذلك. ننتقل بعد هذا إلى أقوال المخالفين باختصار، ولن ندخل في تفاصيل الردود عليهم، إنما يكفينا أن نبين أن الأدلة على أن الإيمان قول وعمل قبل كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: آمنا واتبعنا الرسول. قال الحواريون: آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، لا، وقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إن الذين يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومنها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال مبينا أن الأعمال من الإيمان: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمقيم وأقام الصلاة وآت الزكاة والمقيمين الصلاة وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه آيات تدل على دخول الأعمال في الإيمان. من الأحاديث حديث الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمثلة. المثال الأول: ما يبطل الإيمان بتركه، وهو النطق بالشهادتين، وعبر عنه بلا إله إلا الله، وإذا ذكرت وحدها شملت الشهادتين. وكذلك ترك الصلاة، في الأصح أقوال العلماء كما تقدم لنا في دروس ماضية، ترك الصلاة كفر يخرج من حضيرة الإسلام، وقد سبق أن فصلنا الأدلة على ذلك. والمثال الثاني: مثال لما ينقص بتركه الإيمان الإيش الواجب، هو قوله: والحياء شعبة من الإيمان. والمثال الثالث: ما ينقص به الإيمان المستحب، وقد ضرب له بقوله مثلا بقوله ماذا: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا هو، هذه بعض الأدلة. ومن الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان حديث وفد عبد القيس، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الخمس من المغنم، وتؤتي الخمس من المغنم. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ ابن تيمية، الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، والإيمان لمن؟ لأبي بكر بن أبي شيبة، وغيرها من كتب السلف، والسنة الخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، فقد توسع، وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي وغيرها. هذا قول أهل السنة وتوضيحه. نمر على أقوال المخالفين باختصار. الخوارج وافقوا أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، لكن فارقوهم بأن قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا فقد بعضه سقط كله. والرد على ذلك بما تقدم من الآيات والأحاديث. ثم أقوال المرجئة، وهي ثلاثة أقوال: أخبثها قول الجهمية، مرجئة الجهمية، وهو أن الإيمان مجرد ماذا؟ المعرفة. الإيمان مجرد المعرفة. ويلزم من ذلك أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وعن غير ذلك من الآيات التي تدل على أنهم يعرفونها ولكنهم ينكرون. تأتي في الدرجة الثانية هؤلاء المرجئة الغلاة غلاة الجهمية. الدرجة الثانية تأتي الجهمية عفوا تأتي الكرامية، يقولون الإيمان هو مجرد يعني القول الإقرار، ومقتضى ذلك أن يكون المنافقون مؤمنين. ويليه قول بعض غلاة المرجئة الذين قالوا الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد التصديق. ويليهم مرجئة الحنفية، مرجئة الفقهاء القائلون بأن الإيمان هو التصديق والقول. وكل هذه الطوائف ضالة عن سواء السبيل، وأقربهم مرجئة الفقهاء لأنهم يتفقون مع أهل السنة في أمور، منها أن تارك العمل، منها أن الأعمال واجبة لكنها ليست ماهية الإيمان، ومنها ترتب الثواب على العمل والعقاب على الترك، ومنها التفريق بين الصغائر والكبائر، لكنهم يفارقون أهل السنة بأن الإيمان ليس لا يشمل القول لا يشمل العمل، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وإن كانوا يوجبون الأعمال خلافا للمرجئة الغلاة، هم يوجبون الأعمال لكنهم يرون أنها من ماهية الإيمان. ومن المفارقات بينهم وبين أهل السنة أن عقيدة أهل السنة أن من ترك العمل بالكلية فقد كفر، ومرجئة الفقهاء لا يرونه كافرا ما دام مصدقا ومقرا. وتتفق هذه الطوائف على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والذي عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك ظاهرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن ذلك قول النبي صلى الله قول الله تعالى أيضا: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قوله تعالى عن إبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد الاستزادة في دلالة هذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه فليرجع إلى فتح الباري وإلى شرح النووي على مسلم. ومن أفضل من تكلم عن هذا في هذا العصر كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لأخينا الدكتور عبد الرزاق البدر، فارجعوا إليه. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاشه أي إلى عظامه. ومنه قضية حنظلة لما جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وخلاصتها أنه قال قالوا أنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نكون عندك نسمع تذكر الجنة والنار فيعني تلين قلوبهم ويستفيدون وكأنها رأي العين، فإذا ذهبنا وعافسنا الضياع والنساء والصبيان نسينا، أو كما قالوا قال رضي الله عنهم قال لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة تستزيد فيها من إيمانك وساعة لأهلك ولحقوق الحقوق التي عليك. ولا يمكن أن يفهم منها ما تفهمه المرجئة والإباحيون من أن المقصود أنك ساعة تعبد ربك وساعة تتلذذ بملذاتك من المعاصي، فهذا غير صحيح، بل هذا قول المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذم كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا والأحاديث. الأمر الثالث الذي تكلم عنه الشيخ أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم، يتفاضلون لو أبعدتم هذه الرائحة الفكس هذا، فضلا الذي معه هذا يبتعد قليلا. أقول مما يدل على التفاضل ما جاء في سورة الواقعة، قال الله تعالى وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، إلى قول الله تعالى إلا أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود إلى آخر الآيات من قول إلا قيلا سلاما سلاما. وما جاء وذكر أن الأولين السابقون ثلة من الأولين وثلة وقليل من الآخرين هؤلاء المقربون، وأما أصحاب اليمين فهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وفي آخر السورة جاء ما يؤكد ذلك، قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فالمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم. ومما جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء كلهم مؤمنون حتى الظالم لنفسه. فأما السابقون والمقتصدون فهم يدخلون الجنة ابتداء، السابقون أولئك المقربون، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولعلهم المشارون إليهم في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأصحاب اليمين هم الذين يدخلون الجنة ومنهم من يدخل بعد عرض للحساب دون مناقشة دون مناقشة. وأما القسم الثالث وهم الظالمون لأنفسهم فهم الذين عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، فربما عفى الله عنهم وربما عذبوا ولكنهم لا يخلدون في النار كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. السابقون هم الذين هم أهل الإحسان، فعلوا الطاعات وتقربوا بالنوافل وابتعدوا عن المعاصي والمكروهات. أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين عملوا الطاعات الواجبة واجتنبوا المحرمات، لكن ليس لهم كبير حظ من ماذا؟ من التطوعات. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يأتي دور الأسئلة الآن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل المرجئة مرجئة الفقهاء يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم نعم، بينت هذا. هم يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص بناء على أن الإيمان عندهم هو التصديق، أو التصديق هو وماذا؟ والإقرار. فهذا عندهم لا يزيد ولا ينقص. والرد عليهم مبثوث في الكتب التي مليتكم إياها، بل تكفي يكفي في الرد عليهم الآيات والأحاديث التي أوردتها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل كريم يقول: أحضرت والدتي إلى منزلي بعد أن تخلى عنها أبناؤها ورفضوا أن تعيش معهم، لكن واجهتني مشكلة، وهي أن زوجي رفض أن تعيش مع والدتي نكاية في إخوتي، فهل هم أولى برعايتها على حد قولها أم ماذا؟ السائل مو مهم هل هو رجل أو امرأة، لكن على أي حال السائلة امرأة. امرأة. إن أمكن أن تحسني لأمك بطريقة لا تتعارض مع حقوق زوجك فافعلي، اجتهدي في ذلك وأرضي زوجك واعطي كل ذي حق حقه. فإن أصر على عدم إسكانها معه حتى ولو استجرت لها مكانا خاصا ويكون قريبا من بيتك بحيث تقومين بحقوقها ولو بطريق الزيارات في كل يوم، وأقنعي زوجك بأن هذا حق من حقوق الله من حقوق الوالدين علي، لعل الله أن يقذف في قلبه الحق وأن يرحمها. وأما إخوتك فأبلغيهم هذه النصيحة أنهم آثمون آثمون آثمون إن كان الأمر كما قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو يقول آمين آمين آمين، فقالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. وتعرفون الحديث الآخر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور كررها 3 مرات. وحقوق الوالدين عظيمة. أما ما ابتلي به بعض الناس من أن زوجاتهم غلبن عليهم وطالبنهم بإبعاد آبائهم وأمهاتهم وربما تخلوا عنهم بالكلية وربما أدخلوهم في أماكن المعاقين أو الرعاية ويكتفون بمجرد الزيارة فهؤلاء آثمون إثما عظيما وعاقون لوالديهم. فانتبهوا لهذا وفقكم الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل صحيح أن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي؟ يذكر بعض العلماء أن الخلاف خلاف لفظي، لكن إذا تأملت الأمر وجدته ليس لفظيا. واقرأ ما ذكر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما قرره شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز، يتضح لك أن الخلاف ليس لفظيا. كيف يكون لفظيا بين من يقول الأعمال من الإيمان وبين من يقول إن العمل ليس من ماهية الإيمان؟ وثمرة الخلاف تتضح من أن أهل السنة والجماعة يرون كفر تارك العمل بالكلية، ومرجئة الفقهاء لا يرون ذلك، وكفى بذلك فرقا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز لمن يدين لله تعالى بوقوع الطلاق البدعي أن يرشد من يسأله إلى سؤال من لا يوقعه رحمة بالسائل؟ لا لا لا لا أجيب عن هذا، اكتبوه إلى سماحة المفتي. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم من أخذ الزكاة ثم صار غنيا قبل التصرف بهذا المال؟ إن كان عندما أخذها كان فقيرا ثم من الله عليه بمال آخر فليس عليه إرجاعها، لأنه عند الاستحقاق كان من المصارف الثمانية. أما إن كان أصلا من غير المصارف الثمانية فلا يحق له أخذها أصلا. وأنبه هنا إلى مسألة، دفع الزكاة إلى غير المصارف الثمانية محرم ولو أفتى بذلك من أفتى، فدفعها في المساجد أو حفر الآبار أو الأوقاف أو الأعمال أو الأعمال الخيرية الأخرى غير المصارف الثمانية هذا محرم، ولا يجزئ عنك إخراجها بهذه الطريقة أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم من أخرج الزكاة مقدمة بشروطها ثم مات قبل حلول الحول؟ ما دام قد وفقه الله وأخرجها قبل بشروطها لأسباب معينة فإنها لا تعود إلى مال الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر تعجيل الزكاة ولم يقر تأجيلها، قال عن أن زكاة عمه العباس هي علي ومثلها، فالتعجيل جائز. وإذا أخرجه إلى مستحقيه قبل حلول حولان الحول لسبب من الأسباب فذلك لا يرجع فيه أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز التكسب من منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، حيث إن هناك عدة صور لهذا التكسب، منها ما هو دعم مباشر من المتابعين، ومنها ما هو عبارة عن التكسب عن طريق الإعلانات، وأغلب هذه الإعلانات يحتوي على منكرات، وجزاكم الله خيرا. الظاهر أن الجواب في السؤال، فإذا يعني نشر الإعلانات فهو شريك في الإثم، والأصحاب الإعلانات المحرمة، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وأما متابعة المشاهير فهذا أيضا أنه نوع من التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل، فابتعدوا عنه بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتمذهب بمذهب معين ولا يتمسك بالسنة في الفروع بل يقلد؟ الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم ينهون عن التعصب، سواء كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد وسائر أئمة الدين في مختلف الأعصار والأمصار، كلهم ينهون عن التعصب المذهبي. فإن كان صاحب المسألة عاميا يسأل أهل العلم ويجوز له التقليد، تقليد أهل العلم الموثوقين. أما إن كان طالب علم يستطيع أن يصل إلى معرفة الأدلة فيحرم عليه أن يتمذهب أو أن يأخذ أن يتعصب لمذهب بعينه. وأهل السنة والجماعة وخصوصا الأئمة الأربعة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول: ما وجدت من قول مخالفا لقول فاضربوا به عرض الحائط. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أنني آخذ به، فإياكم والتعصب. نعم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.